المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. قصده بحول الدين إذا قلنا فيه الزكاة، معنى هذا أن هناك من لا يرى أن فيه زكاة، كما عرفنا في مذهب الشافعي القديم والمنسوب إلى عائشة رضي الله عنها وإلى عكرمة وإلى غير هؤلاء، وبعضهم نسبه إلى عبد الله بن عمر. إذن هؤلاء لا يرون فيه زكاة، هذا القيد الذي أراد المؤلف على قول من يقول فيه زكاة. قال: فإن قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك، لعدة ذلك مهما مكث من السنين فإنه يزكى عن تلك السنين، إن كان حولا فحول وإن كان أحوالا فأحوال، أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا، وهذا لم ينسبه إلى قائل مع أنه قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد، ومع ذلك الإمامان يقيدان ذلك بأن يكون نصابا، يعني يكون الدين الذي عند شخص بعد قبض، يعني أن يكون هذا بعد القبض، يعني أن يكون هذا الدين قد بلغ نصابا الذي عند شخص، وفي نفس الوقت أيضا أن يكون قد قبضه، فهم يرون الزكاة بعد قبض الدين لا أثناء وجوده عند المدين، كما هو قول للشافعية كما رأيتم، ونسب أيضا إلى بعض الصحابة وبعض التابعين. إذن يكون بعد قبضه ويكون أيضا قد بلغ نصابا كما هو معلوم، هذا مشترط في جميع أموال الزكاة التي يشترط فيها ماذا؟ النصاب. نعم. وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا هذا أيضا مذهب مالك، وأيضا قال به سعيد بن المسيب من التابعين، وهو أيضا مروي أيضا عن عطاء ابن أبي رباح كما ذكرت لكم، وعطاء الخراساني. وقوم قالوا يستقبل به الحول، وهذا هو الذي أشرنا إليه، قول الشافعي في القديم وليس الجديد، وهو أيضا ما نقل عن عائشة وعن أيضا عكرمة. وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين، ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. المال الحاضر كما تعلمون يزكى، ولو أن إنسانا فوت عاما دون أن يخرج زكاته فإنها لا تسقط عنه، يعني لو فوت عاما دون أن يخرج زكاة ذلك العام فلا تسقط عنه الزكاة، وإنما يلزم أن يؤديها، كذلك أيضا المال الذي عند المدين. ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر، وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا. كذلك أيضا نرى العلماء يسردون، يعني يذكرون هذا القول ولا ينسبونه، ولكن يبدو أن الملاحظة فيه هو التيسير، هذا مال ليس فيه نماء، فمن باب التيسير أن يقتصر على عام واحد، فلعله لوحظ في ذلك جانب المصلحة التي يراعيها المالكية كما عرفتم وكما مرت بنا في مسائل كثيرة، فإنهم كثيرا ما يعنون بالمسائل ذات العلاقة بالمصالح المرسلة، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك. يعني المؤلف يريد أن يرد عن المالكي، وترون المؤلف في عدة مسائل ينقد مذهبه، ونحن قلنا هذا يدل على أن المؤلف لا تعصب عنده، فهو في هذا أيضا ينقد المذهب، فيقول تقولون أنتم بين أمرين، إما قولوا لا زكاة فيه لأنه لا نما، أو قولوا يزكى عن كل الأعوام، لكن ما دليلكم على القصر على زكاة واحدة؟ نقول راعوا جانب المصلحة، فهذا مال لا نماء له، فلم يريدوا أن يضيعوا حق الفقراء والمساكين فيه، فلاحظوا جانب الفقير، ولم يريدوا أيضا أن يرهقوا الغني المالك، فقالوا يزكى عاما واحدا، فتوسطوا في ذلك. قال: فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به. وإن يعني كان المؤلف يريد أن يقول إن قلتم لا زكاة فهذا لا كلام، بمعنى أنكم تقولون يستأنف العام لأن هذا مال لنا ما فيه، إذن ما دام المال لا ينمى إذن يستقبل به عام جديد. وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيه الحول أو لا يشترط ذلك، فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال. يقول: وإن قلنا الآن بأنه يزكى فلا بد من اشتراط حول، كما رأينا الإجماع على ذلك وورد به الحديث الذي تكلم في صحته، لكن إذا اشترطتم الحول فلماذا تقيدوه بحول واحد؟ هذا هو يعني ما يريد أن ينتهي إليه المؤلف. إلا أن يقول كل من قضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم. إلا أن يقول كل من قضى حول، نعم، فلم يتمكن كل من، يعني يريد أن المؤلف يتلمس لهم حجة. إلا أن يقال عندما ينتهي حول ولم يسلم هذا المال إلى الدائن إلى صاحبه فنقول سقط الزكاة، فإذا جاء عام آخر ولم يؤدي المدين هذا الدين لصاحب الحق يسقط أيضا هذا الدين، فإذا سلمه مثلا في العام الثالث نقول يزكى عن هذا العام ولا يزكى عن العامين الأول والثاني، لأنه يعني هذا تعليل من المؤلف كأنه إذا مر عام ولم يزكى يسقط الحق في هذه الحالة. والجواب كما قلتم هما الظاهر والمفهوم من كتبهم أنهم راعوا جانب المصلحة، فرأوا أن هذا عمال توقف وتعطلت منافعه، فما أرادوا أن يضيعوا حق الفقير فيه، ولا أرادوا أيضا أن يرهقوا كاهل الغني، فتوسطوا فقالوا هذا القول. فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول، إن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال وحلول الحول. إذن الزكاة تجب بشرطين: حضور عين المال، وجود المال الذي هو يبلغ نصابا، والمقصود بالحضور هنا أن يستلم أو أن يقبض من المدين، وأيضا وجود حول في ذلك، إذا قبض المال ومضى عليه حول. فلم يبق إلا حق العام الأخير، وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن قامت. لعلكم تذكرون أن مالك رحمه الله خالف جمهور الفقهاء في هذه المسألة، فمالك يرى أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت، وجمهور العلماء يرون أنها تقوم في كل عام وتزكى، وهذا قد أخذناه في مطلع مباحث عروض التجارة عندما تكلمنا عن ذلك، وأورد ذلك أيضا المؤلف، ورأينا أن التجار ينقسمون إلى قسمين: تاجر متربص يتحين الفرصة في بيع بضاعته، وآخر مدير لأنه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها. فمالك يرى أن عروض التجارة كالدين تماما لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت، فكما أن الدين لا زكاة فيه إلا إذا قبض، كذلك عروض التجارة لا زكاة فيها إلا إذا بيعت. أما جمهور العلماء فيقولون لا، إذا مضى على عروض التجارة عام فإنها تقوم وتخرج زكاتها من النقدين ربع العشر كما يزكى النقدان الذهب والفضة. وقد أشرنا إلى مسألة لم يعرض لها المؤلف، وهو أن بعض العلماء يشترط أيضا أن تخرج الزكاة من عروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين، فإن كان الأصلح للمساكين إخراجها من الذهب أخرجت، وإن كان الأصلح لها أصلح لهم إخراجها من الفضة أخرجت فضة، مع أيضا أن هؤلاء يراعون السائل في السوق، يعني أيهم الذي يتعامل به في السوق، أهي الفضة أو الذهب؟ فالذي يتعامل به ودرجة التعامل به هو الذي أيضا تخرج به الزكاة. أما إذا استوت في ذلك فلا فرق، يخرجها ذهبا أو فضة. إنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة. وفيه ما شبهه بالماشية. هنا هذا لأن البارك فيها خطأ أنا لاحظته. وفيها ماذا؟ شبهه لا بالماشية. وفيه شبه ما، فيه تقديم وتأخير، ما تقدمت على شبه. وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ثم يأتي. هذه أيضا المسألة يقول المؤلف تشبهها، يعني تعلمون الآن هو يشير لمسألة الخرص التي مرت بنا، فالساعي اللي هو المصدق، يعني الذي يأخذ الصدقة أي الزكاة من أصحاب الأموال، من أصحاب الماشية ومن أصحاب الحبوب والثمار، هذا نسميه بالساعي. هذا الساعي قد يتأخر سنة أو سنتين، فهل معنى ذلك أنه إذا تأخر تسقط الزكاة عن هذا الذي بلغت ثمرته أو بلغت أيضا عروض تجارته؟ عروض التجارة هو يقومها صاحبها، الذي بلغت ثمرته أو حبوبه أو ماشيته نصابا، هل تسقط الزكاة بعدم وجود الساعي أو لا؟ هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على الغني، فلا يسقط بعدم وجود الساعي. وسيعرض المؤلف أيضا لمسألة هامة، قضية ربط ذلك أيضا بالإمام، هل يلزم أن تسلم الزكاة للإمام على أن هذا هو الأصل أو لا يلزم؟ كذلك أيضا لو أخذت منه قهرا هل يعتبر مؤديا لها أو لا؟ لأنه أشرت فيما مضى أنه وجد في بعض الأصول الإسلامية فرق خرجت على المسلمين واستولت على بعض بلادهم فأخذوا مثل هذه الزكاة، فهل نقول إن الذي أخذت منه الزكاة قسرا وقهرا يطالب بالزكاة مرة أخرى؟ لا، الجواب على الرأي الصحيح أن الزكاة قد سقطت عنه. وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها، يعني لو أن إنسانا عنده ماشية وهذه الماشية قد حال عليه الحول والزكاة تجب فيها، فلم يجد الساعي، فلم يأتي الساعي هذا العام، وكذلك كرر ذلك في العام الذي يلي ثم جاء في العام الثالث، فهل نقول لصاحب الإبل والبقر والغنم لا زكاة عليك في الأعوام السابقة لأن الساعي لم يأتي؟ يعني بعبارة أخرى، هل عدم وجود الساعي يسقط الفرض؟ الجواب لا. ثم يأتي فيجدها قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط، لأنه لما انحال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة، إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول، سقط عنه. هذا عند من يرى أنها لا تسلم إلى الساعي، أما من ينظر إلى أنها واجب ويجب أن يخرج كالخرص ذلك تماما، يعني لو لم يأتي الخارص فيخرص، هو نفس صاحب المال يخرص الثمر والحب ويترك لنفسه، وهذا أمر بينه وبين الله، إما أن يترك الثلث والربع. لأنه ثم يأتي فيجد قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط، لأنه لما أنحال عليها. وبهذا يتبين لكم أيها الإخوة أن الإمام مالك رحمه الله ضاع جانب اليسر، وأن القضية ليست كما ذكر المؤلف أنه كل من قضى عام ولم يزكي سقط، له الإمام مالك يراعي جانب اليسر والتخفيف على الناس وعدم ماذا إلحاق المشقة بهم، وأن هذه الزكاة لم تفرض على الأغنياء لتكون أيضا تشديدا عليهم، وإنما فرضت تطهيرا لأموالهم وتزكية لنفوسهم، وفي نفس الوقت أيضا هي إعزاز للفقراء ورفع لأحوالهم وسد للخلة التي تكون ناشئة عن الفقر والمسكنة. لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة، إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده بإخراجها مع حلول الحول، فقطع عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام السالفة، كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة. على كل حال المؤلف ما ذكر هذه المسألة يعني تفصيلا، إنما جاءت عرضا، وهذا هو رأي مالك، أما غيره أو من الفقهاء من يخالف في هذه المسألة ويرى أن الزكاة لا تسقط في هذه الحالة، يعني لا تسقط بتأخر السائل. قال: وهو شيء يجري على غير قياس، وإنما اعتبر مالك فيه العمل. إذا المؤلف انتقل إلى نقطة أخرى، يقول هذا المسلك الذي سلكه مالك ومعه المالكية الذين وافقوا، هذا لا يجري على نسق القياس، وإنما اعتمدوا في ذلك على العمل، يعني عمل وجدوه فعملوا على ضوئه، لكن عندما نريد أن نطبق القياس عليه نجد أن القياس لا يسعفهم في هذه الحالة، وإنما القياس يسعف جمهور العلماء، لأنك بين أمرين: إما أن تقول بوجوب الزكاة فزك جميع الأحوال، وإلا قل كقول الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة واستقبل بذلك العام، وحينئذ لا زكاة. قال: وأما الشافعي فيراه ضامنا، لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب، وكذلك أيضا أحمد. وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام، فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرطه العدالة. قال: وأما الشافعي فيراه ضامنا، لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجود. على كل حال إذا ذكر الشافعي فمعه أحمد في هذه المسألة، وأعتقد أيضا أن الحنفية معه. نعم. وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام، فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرطه إلا إن كان ممن. هذا أيها الإخوة فيه تشديد على الناس، وقضية الإمام العادل يعني كأن هذا ممن يريد أن يوجد إماما عادلا بصفات متعددة. لا شك أن العدل موجود، وهذا بحمد الله قد وجد في أئمة المسلمين، لكن ما هو العدل قد يختلف فيه الناس، فهناك من يرى أن هذا قد عدل في أحكامه وفي منهجه الذي سار فيه، وقد يأتي إنسان منحرف خرج عن الطريق السوي وتنكب طريق الغواية فتبع فرقة من الفرق فيرى أن هذا الإمام ليس عادلا، هذا ليس مقياس. فلا شك أن الإمام حتى ولو قدر أن الإمام فاسقا فإنه يطاع في هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وحديث إذن الله تعالى قال ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الطاعة وبينها في أحاديث كثيرة، حتى وأن ضرب الإنسان وأن أخذ ماله فإنه يسمع ويطيع. أما وجود مثل هذه الأمور فهذه قد تؤدي إلى الخلاف أكثر مما تؤدي إلى الوفاق، فلا يلزم هذه الدعوة أن يوجد إمام عادل بهذه الدعوة تصرف له، وإلا لا تصرف له. المهم هذه الزكاة تؤخذ وتصرف في مصارفها، ومصارفها الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك بنفسه، كما سيأتي ذلك في الحديث: ما ترك ذلك لنبي ولا لغيره، وإنما الله تعالى هو الذي حدد الذين تصرف فيهم الزكاة، وهم الثمانية الذين سيأتي الكلام عنهم في باب مستقل في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هؤلاء هم مصارف الزكاة، هؤلاء هم الذين تدفع إليهم الزكاة، على خلاف بين العلماء في بعض تعريفات بعضهم، وخلاف في المؤلفة قلوبهم كما سيأتي، ومن هو أيضا الغارم ومن هو أيضا ابن السبيل، هذه مسائل سيأتي الكلام عنها إن شاء الله قريبا. قال: فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. أيها الإخوة، أنتم ترون أنه لو جلس العالم يوما بلا إمام لحصل فساد عظيم، فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لعبادته ولعمارة هذا الكون، لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. إذا لا بد من وجود حاكم، وهذا الحاكم يقود الناس ويوجههم، فيأخذ على يد الظالم فيطره على الحق أطرا، يرى أن الضعيف قويا حتى يؤخذ له الحق. وقد رأيتم ذلك في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خطبة أبي بكر رضي الله عندما تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما أن يوجد زمن ولو يسير دون إمام فإن ذلك فيه فساد عريض بلا شك. إذن وجود الأئمة، أي أئمة المسلمين الذين يحكمون شؤونهم، أمر متعين ولازم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقام أول دولة في الإسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان هو المسؤول الأول عن هذه الدولة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، والذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه في الصلاة، وقالوا: كيف يختارك رسول الله لأمر ديننا ولا نختارك لأمر دنيانا؟ وأبو بكر بعد ذلك يرشح للخلافة عمر رضي الله عنه، ولقد أصاب أيضا رضي الله عنهما جميعا. ثم نجد أن عمر وضعها شورى، وهكذا مر هذا النسق في البلاد الإسلامية. إذن وجود حاكم لا بد منه، وقضية الكلام عن الحاكم وغيرها كل ذلك سيأتي إن شاء الله تفصيلا، وسنعرف هناك في مباحثه حقوق الحاكم وحقوق الرعية إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسائل. لكن أشار إليها المؤلف، فقضية إمام عادل هذه لا يمكن أن تقومها فئة من الناس، وإنما إذا وجد إمام فإنه يطاع، حتى ولو قدر أن هذا الإمام أنه كان إماما فاسقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. وقال الجهاد: الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والجهاد واجب عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذه لو دخلنا في تفصيلها لطال بنا المقام، لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو ذكره عرضا، لا أنه ذكره مسلما. قال: ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة، مثل ديون عروض التجارة وكذلك الدين الذي رأيته. ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث. ديون المواريث يعني إذا ورث أناس ميراثا ما نقول بأنهم يزكون عما مضى، هذا عند مالك، وأما عند غيره ففيه خلاف أيضا، هناك من يوافقه وهناك من يخالفه. يعني إذا قدر أن عند إنسان مال فمضى جزء من الحول ثم مات هذا الشخص، هل تسقط الزكاة فيه؟ وأقصد بسقوط الزكاة هنا هل يستأنف الحول أو لا يستأنف، لأنه انتقل إلى غير صاحب الملك الأول هذا الإرث. والثالث دين المدبر، والثالث دين المدير وتحصيل قوله في الدين. إذن والثالث دين المدير، وقد مر بنا الكلام عنه في أوائل عروض التجارة. وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا.